الذي خرج به في ذلك الوقت هو اسم عتودة دجال الملعون، ظهر للملعون أبرهة أنه اسمه عتودة، واستطاع من الأول بسحره في إخفائه وكذلك لأخذ ثقة الملعون أبرهة، دخل له من باب النصح له وحب وكذلك حب الشرف والفضيلة ويحثه على الخير، فأصبح الملعون عتودة الذي هو دجال الملعون وزيرا أولا لأبرهة، وزيرا أولا لأبرهة الملعون، لكن أظهر نيته وانقلب تماما، وهذا خلال عام يعني من بداية وصوله إلى أن يكون وزيرا أولا لهذا الملعون، بعد عام أظهر نيته وانقلب تماما، وهذا الملعون دجال الذي هو عتودة بقي مع أبرهة وزيرا مدة 5 سنوات بالضبط، واستطاع السيطرة على مملكة الملعون أبرهة، وقام بما لا تتصوره ولا يتصوره بشر، بحيث حثه على غزو اليمن والزند والنهد، وزاد في تعليمه في السحر، وكذلك بين قوسين، يعني كان هذا الساحر الملعون عتودة الذي ودجال كان يعلم كذلك الملعون ابن أبرهة، يعني كان يعلمه السحر، فهذا الملعون يعني ابن أبرهة هو الذي توارث الملك عن أبيه الملعون أبرهة لفترة وكان ساحرا عليما، ولم تكن يعني ولايته يعني أكثر من فترة قصيرة أكمل. وهذا الملعون عتودة بحكم أنه وزير قام بالكثير في اليمن أشاع الفوضى، ولكم أن تتصوروا معنى الفوضى يعني لكي يتحدث باختصار، وانتهك الأعراض وأعراض اليمنيين، ولا أريد التفصيل في هذا حياء، لا أريد أن أفصل في النقطة الأخيرة. وهذا الملعون دجال عتودة الذي حثه وأعطى الفكرة لملعون أبرهة ببناء كعبة من ذهب وفضة في صنعاء، وتكون كبيرة على الكعبة المشرفة، وأن يسميها القليل القليل، وليصرف العباد عن الكعبة المشرفة. وهذه الفكرة من دجال الملعون، وطبق الملعون هذا أبرهة، وبالفعل بناها، هي الآن عبارة على مكان يعني أثري وترمتي القمامة، يعني هذا الذي نعرفه وصلنا أن مكان أثري بالفعل، لكن ترمى فيها القمامة. وعندما قام عربي أكرمنا الله وإياكم وكل ملائكة الرحمن ومن يسمع كلامنا، بعد أن قام عربي بالتدوين في القليل، زاد تحريض الملعون دجال لأبرهة لأنه زاد غيظه كثيرا جدا، فزاد تحريضه لهدم الكعبة نكاية بالعرب، وقد سلط عليه كذلك قياصرة الرومي في ذلك الوقت، ونريد أن يتحدث حتى على أسماء هؤلاء القياصرة الذين معه تحالفوا لهدم الكعبة. وكم ملاحظة في هذه الفترة، جاء ملعون الدجال الذي خرج باسمه عتودة إلى مملكة الملعون أبرهة من كهفه الموجود إلى الآن في مرو خراسان، يعني الجبل الذي اسمه جبل الشيطان، يعني في هذه الفترة التي أدى فيها لمملكة هذا الملعون، هو لم يأتي من أي مكان آخر، بل جاء من كهفه الذي في مرو خراسان. وتتعرفون هذه القصة لا أدخل فيها في تفاصيل أخرى، لأن تفاصيل أخرى يعرفها كل البشر، وكيف كان عام الفيل، ويعني السنوات القليلة جدا قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول قبل غزو أبرهة الملعون وإقباله لهدم الكعبة، بعد أن تأكد منه دجال الملعون أنه خلاص قضية وقت فقط لكي يتوجه الملعون أبرهة، يعني أقنعه خلاص ضمنه، ف فقبلها في فترة قصيرة اختفى دجال الملعون، والفترة التي اختفى فيها عن أبرهة وعن تلك المملكة دجال الملعون كانت قبل حادثة قبل وقت خروج أبرهة الملعون بأخياله بستة أشهر، والذي وقع بالضبط يعني حتى اختفى يعني اختفى هذا الملعون. هذا في الوقت الحالي لأن الملعون كان يتواصل يعني كثيرا في المدة الأخيرة مع قرينين الملعونين أبرهة ويكسوم، اللذين هما قرينين كذلك ساحرين عاديين في السحر، وقد قتلهم الله عز وجل في وقت قريب جدا. فمن خلال كلامنا يعني هذه الأمور التي نقدمها للعباد بعد أن ذكرنا ومضات وحقب دار فيها الملعون، أن لمسات الدجال الملعون يعني في كل وقت مضى، وكذلك لمسات الدجال الملعون في زمننا وفي هذه الأيام ظاهرة مكشوفة، وما يتسلط به على الإسلام والمسلمين وهذه الأمة التي أسأل الله أن تفيق من سباتها. الملعون وملاعين الإنس والجن هدفهم الآن هو هدم الكعبة، وأقول أفضح ما يقولون وهم في اجتماعاتهم المكثفة التي يقتل فيها ما لا نحصيه من أتباعه من الجن الملاعين في هذا الجانب. هذا هم ما يريدون وما يجتمعون عليه، وكل اجتماع يقتل فيه ما يحصي الله عز وجل ملاعين من الجن. أما ملاعين الإنس فالملعون الإنسي ماسك دولة الطاغوت، هو الذي يستعمله دجال الملعون وفي أمور عديدة عن المسلمين وإشاعته وكذا وكذا. لا أدخل وتحدث لكي لا أساق في حديثي إلى تكرار ما تحدثت فيه في محاضرات الماضية. وهذا الملعون الإنسي يعني صراحة الذي يقف في المحاكم الدولية الملعونة وفي خفاء ليحقق ما يريد دجال الملعون. هناك خلاص يعني أغلق عني هذه المحاضرة. هناك نقطة أريد أن أشير إليها إلى الذين لا يعرفوني أو الذين دخلوا القناة من قريب، وهي أنا لا يهمني أي مخلوق أن يتفق معي أو لا. أنا لا يهمني أي مخلوق أن يتفق معي أو لا في مواقفي تجاه الأمة، أو أنتظر منكم تعقيبا أو أتناقش أو أجادل أبدا، لأن كلامي كله ليس لإقناع البشر، لا أقنعكم، بل المبدأ الأول أضع شهادتي أمام الله، يعني أسأل الله عز وجل أن تستحضروا عظمة الله، وأنا أقول الله، لأن كلامي كله ليس لإقناع البشر، بل المبدأ الأول أنا أضع شهادتي أمام الله للعلم، ولا أخاف مخلوق في أرض أو سماء، وما دامت أنها شهادتي لله أمام الله أعلنها أمام البشر، فأقول لك وأقول لك لا تتدخل، وأنا أسرد شهادتي أمام الله لله لا تتدخل ولا تتدخلي، ولا أسرد شهادتي أمام مالك الملك الواحد القهار الله، ولا تقطع كلامي ولا تقطع كلامي الذي عندك أو عندك، أتركه لنفسك أو أتركيه لنفسك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.